موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها ما هو الدين الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به. الدين الذي أمر الله تعالى أن يدان به هو دين الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين، وقال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وغير ذلك من الآيات. والإسلام عقيدة وشريعة، والعقيدة واحدة على مر الزمان، والشريعة متغيرة، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل شريعة سبقت، فصار لا يقبل إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالجملة فلا يقبل دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو العقيدة والشريعة، والحمد لله رب العالمين.